يا يا أكرم الأكرمين يا رب يا فاطر الخلق البديع يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل يا مشبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك يا عالم السر الخفي يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي يا رب ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل عظمت صفاتك يا عظيم عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن صفنا عليك فيها قائل الذنب أنت له بمنك غافر الذنب أنت له بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قائل ولتوبة العاصي ولتوبة العاصي بحلمك قابل رب يرب العالمين ببره رب يرب العالمين ببره ونواله أبدا إليهم واصل تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعض تستاهل متفضل متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل وأيست من وجه النجاة فما لها فما لها سبب ولا يدنو له متناول يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل يا موجب الأشياء يا موجد الأشياء من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل رأي يلم رجل متد بسوى جنابك فهو رأي مائل عمل أريد به سوى فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل وإذا رضيت فكل شيء وإذا حصلت فكل شيء حاصل وإذا رضيت فكل شيء هين وإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل وإذا حصلت فكل شيء حاصل أنا عبد سوء أنا عبد سوء آبق كل على مولاه كل على مولاه أوزار الكبائر حامل قد أثقلت ظهري الذنوب قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل ها قد أتيت ها قد أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل فاغفر عبدك ما مضى فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى يا رب وارزقه توفيقا لما ترضى لما ترضى ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل إلهي إلهي